بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، فهذا الدرس التاسع من دروس فضيلة الشيخ سليمان ابن ناصر العلوان حفظه الله تعالى، المتضمنة شرح كتاب المناسك من الروض المربع شرح زاد المستقنع للشيخ منصور البحوثي عليه رحمة الله تعالى. وموضوع هذا الدرس باب محظورات الإحرام الجزء الثاني، وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم 19 من شهر ذي القعدة من عام 1429. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المحظور الخامس الطيف. المحرم يحرم عليه ابتداء الطيف في الثوب والبدن باتفاق المسلمين، والمرأة في ذلك كالرجل. وقد جاء في الصحيحين وغيرهما حديث مالك عن نافع عن ابن عمر إن سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يلبس المسلم، قال: لا يلبس ثوبا مسه ورس أو زعفران. وجاء الخبر في الصحيحين مطولا. وكل شيء يعده الناس طيبة فيحرم التطيب به. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم يعلى ابن أمية أن يغسل الطيف، وهذا الخبر جاء في الصحيحين وغيرهما من طريق همام عن عطاء ابن أبي رباح عن صفوان ابن يعلى عن أبيه. وجاء في الصحيحين أيضا من حديث ابن عباس في الرجل الذي وخطته راحلته قال: ولا تحنطوه. وفي مسلم من طريق شيء عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تمسوه بطيب. فيحرم ابتداء الطيب في الثوب والبدن. وقد تقدم أنه من سنن الإحرام أن يطيب بدنه قبل عقد النية، وتقدم الخلاف في من طيب ثوبه قبل عقد النية، وأنه يمتنع لبس الثوب المطيب. الفقهاء رحمهم الله يفرقون بين ابتداء الطيب بعد عقد النية وبين تطيب الإزاقة والرداء قبل النية. الصحيح من أقاويل العلماء منع لبس الثوب المطيب، إن طيب بعد عقد النية فهذا محرم بالإجماع، وإن طيب قبل عقد النية وإن كان لابسا له أو لبس فيما بعد فالراجح منعه، وذلك لعموم حديث ابن عمر: لا يلبس المحرم ثوبا مسه ورق أو زعفران. المؤلف رحمه تعالى يقول: وإن طيب محرم بدنه أو ثوبه أو شيئا منهما أو استعمله في أكل أو شرب فدا. تطيب الثوب والبدن هذا واضح، قوله استعمل في أكل أو شرب، فذهب الحنابلة أنه استعمل مطيب في الأكل أو الشرب فدا، بشرط عندما يظهر في ذلك طعمه أو ريحه. ولكن إن ذهب الريح والطعم فلا شيء في ذلك، وإن بقي أحدهما على الطعم أو الريح ففيها الكفارة لأنه يعد طيبة. وقال أبو حنيفة ومالك: ولا شيء في المطبوخ لذهاب الرائحة في الطبخ وعدم قص الترفه. الصحيح في هذه المسألة أن قص الترفه والتطيب معتبر في الأكل والشرب، فمن قصد ذلك منع منه، إن فعل أكل ولا تجلس عليه، وإن لم يقصد الترفه فلا شيء عليه مطلقا. ولهذا تقدم قول أبي حنيفة ومالك: لا شيء في المطبوخ لذهاب الرائحة في الطبخ وعدم قص الترفه. فقص التركه معتبر على الراجح عند الفقهاء. قال مالك رحمه الله تعالى: او الدهن أي بمطيب أي فدى، لنداخل في مسمى الطيب وفي ممنوع منه، وهذا كله في متعنف لا الجاهل والناسي على الصحيح حتى عند الحنابلة. وسيأتي تفصيل ذلك، لأن الحنابلة يفرقون أو يفصلون في قضية الفدية في فعل المحبوب. منهم من قال تجب الفدية مطلقة سواء كان ناسيا أو جاهلا، ومنهم من قال تجب الفدية على الجاهل دون الناسي، ومنهم من قال لا تجب الفدية لا على الجاهل ولا على الناسي، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية وابن القيم. وابن تيمية عمم ذلك فقد كل من فعل محظورا جاهلا أو ناسيا حتى الجماع فلا فدية عليه. وبالنسبة للمتعمد فالحنابلة يقول على الفدية قولا واحدا، وهذا مذهب الجمهور، قوله او ابتحل بما فيه طيب، قوله او ابتحل اي بما فيه طيب، فاذا لم يكن فيه طيب فلا باس بالكحل للمحرم والمحرم ايضا. ولهذا قال ابن عمر يبتحل المحرم باي كحل شاء ما لم يكن فيه طيب. رواه ابن ابي شيبه في المصنف من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر واسناده صحيح. وجاء عن بعض السلف كراهية الإسند للمحرم والمحرمة مطلقة، بل أوجب جماعة فيه الفدية أي الدم. الصحيح أن الكحل كان مطيبا فيمنع منه، وإن كان الكحل غير مطيب سواء كان إسندا أو غيره فلا مانع من الذكر والأنثى، لأن لم يأتي بنص بالمنع منه. قوله استعطى أي جعل في أنفه طيبة، أو سم قصدا طيبة، أو تبخر بعود ونحوه، أو سمه قصدا فدى. قوله استعطى جعل في أنفه طيبة قال لأنه متعبد، والطيب محظور من محظورات الإحرام في البدن والثوب، وقد تقدم من فعل ناسا أو جاهلا فلا شيء عليه. والمتعمد أيضا في خلاف الجمهور على لزوم الفدية ويع التخيير. قوله أو شمه قصدا، لأن المقصود من الطيب رائحته لا عينه، لأن المقصود من الطيب رائحته لا عينه، فإذا شمه حصل المقصود من الطيب. وقال أكثر أهل العلم الكراهية دون التحريم، الحنابلة يحرمون شم الطيب على وجه التقصد، يقولون ان المحروم المقصود من الطيب هو الرائحه لا العين. وقال الجمهور بالكراهيه دون التحريم، لان الاحاديث الوارده عن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءت في منع الطيب فلا تتناول الشم، فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطيب عند احرامه وتبقى رائحته. وأورد ابن القيم رحمه الله تعالى قولا ثالثا في المسألة فقال يحضر على المحرم الشم إذا قصد من الشم الترفه واللذة. المسألة فيها ثلاث مذاهب، المذهب الأول منع تقصد الشم مطلقا وأنه محرم وأن من فعل عليه متعمدا فعليه الفدية، وهذا المشهور من مذهب أحمد. المذهب الثاني من الجمهور أن تقصد الشم مكروه غير محرم. المذهب الثالث أنه انحصل بقصد الترفه واللذة، أو انحصل بالشم الترفه واللذة فيحرم وإلا فلا. ثم قال ابن بغداد ومن الطيب نسك وكافور وعنبر، كل ما يسميها الناس طيبا فهو طيب، ومتعارف عليه الناس لأنه من نوع أنواع الطيب فيدخل في مسمى الطيب، وأنواعه كثيرة جدا. وقد ذكر المؤلف من أنواع الطيب البنفسج، ولهذا قال مجاهد إذا ذكر عن ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى في المصنف أن استعطى الرجل بالبنفسج فعليه الفدية، لأن البنفسج نوع من أنواع الطيب له رائحة طيبة، وقوله فعليه الفدية في نظر أن الاستعطى قد يكون للحاجة وقد يكون لغير حاجة، وقد يكون جهلا أو نسيانا، فإن كان جاهلا ونسيانا فقد تقدم لا فدية عليه، وإن كان متعمدا ففي خلاف بين أهل العلم هل يقاس هذا على من حلق رأسه أم لا يلحق به. الجمهور يقصون هذا على هذا بجامعة الترفه وإزالة الأذى، وذلك من حزم وجماع لأنه لا قياس، لأن الإسلام ينبه على شيء من ذلك ولم يجمع الصحابة على ذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن تمنها إلى قصد أو مس ما لا يعلق كقطع كافور أو شم فواكه أو عودا أو شيئا أو ريحانا فارسية إلى أن قال الزاهم بدهن غير مطيب فلا فدية، تقدم أكثره. وأما قوله أو الزاهم بدهن غير مطيب فلا فدية، لأن الدهن غير مطيب لا مانع منه عند الحنابلة. وقال أبو حنيفة ومالك بمنع الدهن مطلقا، وعند الشافعية جائز في البدن غير جائز في الرأس واللحية، والصحيح جواز الدهن في البدن وغيره. وقد جاء عند الترمذي وغيره من طريق خرقد السبقي عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أن الذي تصرف كان يدهن رأسه بالزيت وهو محرم، ولكن هذا الخبر متروك. وفرقد ضعيف الحديث، والصحيح وقفه على ابن عمر. رواه البخاري الصحيح من طريق سفيان عن منصور عن سعيد بن جبير قال كان ابن عمر يدهن بالزيت وليس في لفظه وهو محرم، ولأن قال ابن حجر في الفتح أي عند الإحرام. وهكذا ذكره ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه، وظاهر كلام غيرهما أنه بعد الإحرام. فيقال إن كان الدهن مطيبا فلا يجوز التطيب به بعد الإحرام، وإن كان الدهن غير مطيب فيجوز مطلقا بعد الإحرام، والمرأة في ذلك كالرجل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: السادس قبل الصيف، أي المحظور السادس، أي المحظور السادس من محظورات الإحرام، أي الممنوع من فعلهن في الإحرام، قتل الصيد والصياد. قتل الصيد نوعان: إما أن يكون برية وإما أن يكون بحرية. فإن كان الصيد برية فقد أجمع أهل العلم على منع قتله كما ذكر ذلك ابن المنذر وغيره، وهذا بخلاف صيد البحر فإنه مجمع على حلمه. قال تعالى: وحل لكم صيد البحر وطعامه. والحديث الآن عن صيد البحر. قال تعالى: ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وكما يحرم قتل الصيد يحرم الصياد. وقال تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، أي ويحرم عليكم الصياد في البر ما دمتم محرمين. وأما الصياد في الحرم فيمتنع مطلقا للمحرم وغيره، وكان بريا أو بحريا بأصح قولي العلماء. فنسأل إن شاء الله بيان ذلك. يقول المؤلف: وقد أشار إليه بقوله: وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا. والصيد الذي يضمن بالجزاء له ثلاثة شروط: أحدها أن يكون مباحا أكله، لأن ما لا يباح أكله لا يسمى صيدا كالحلب وشبهه. الشرط الثاني أن يكون برية فهو المحرم صيده، لأن الإجماع منعقد على جواز صيد البحري كما تقدم في الآية السابقة. الشرط الثالث أن يكون أصله متوحشا سواء استأنس أو لم يستأنس، وما ليس بوحش فلا يحرم على المحرم ذبحه ولا أكله، كبهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم والدجاج ونحو ذلك. والاعتبار في ذلك بالأصل لا بالحال، الاعتبار في ذلك بالأصل يرجع لكل شيء إلى أصله لا إلى واقع الحال. ولأن قال مالك: وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا أيس عليه جزاؤه؟ وهذا بالاتفاق اذا كان متعمدا، لقول تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. ومؤلف قد اعتبر كونه اصلا لا وصفا، ولهذا قال بخلاف ابل ولو استانف، بخلاف ابل وبقره لي ولو توحد، ثم قال ولو تولد منه، اي وقد اوجبوا فيها الجزاء بين الضبع والذئب، كالسبع المتولد بين الضبع والذئب، الضبع يباع حكمه والذئب لا يباع حكمه، وذلك تغليبا لتحريم قتله، فما غلبوا التحريم في اكله، فما غلبوا التحريم في القتل كما غلبوا التحريم في الاكل. وكذلك المتولد بين الوحش وغيره كالانسي تغليبا للحظر، لانه يقولون انه اذا اجتمع في ذلك مبيح وحاضر غلب الحاضر الذي المانع يعني او المحظور، لانه لا يمكن اجتناب المحظور الا بترك الحلال، فتعين حينئذ الاجتناب. قال المؤلف رحمه الله تعالى او تلف الطيب المذكور في يده مباشره او تلف اشاره ودلاله واعانه ولو بمناوله اله، يقول ان تلف الطيب بمباشره او سبب فعليه الجزاء. وقد قال القاضي لا خلاف ان الاعانه توجب الجزاء لانه متسبب في ذلك، ومن ذلك الاشاره والدلاله والاعانه، وهذا كله عند الحنابلة في المشهور عنهم. قال أو بجناية دابة وهو متصرف فيها، أما إذا لم يكن متصرفا في الدابة فلا شيء عليه في ذلك، لأن العجمة جرمها كبار فالحديث الصحيحين أي هذا. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإن دل محرم محرما فالجزاء بينهما. في هذا الباب مسألتان، الأولى أن يدل محرم محرما، الثانية أن يدل محرم حلالا. فالمسألة الأولى يقول المؤلف الجزاء بينهما، أن يدل محرم محرما يقول الجزاء بينهما، وقال مالك والشافعي الجزاء كله على المحرم المباشر، وقال أبو حنيفة رحمه الله على كل منهما جزاء كامل. وقد يقال بأن مذهب مالك والشافعي أقوى، وذلك يضمن المباشر ويؤمر الآخر بالاستغفار والتوبة، وذلك لقاعدة تقديم المباشر على المتسبب في الضمان. وأما الحالة الثانية فيدل المحرم الحلال، فإنه يلزم المحرم الدال الجزاء، فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الدال بمثابة الصائم في تحريم الأكل. وهذا يفهم من حديث أبي قتادة في الصحيحين حين قال صلى الله عليه وسلم هل منكم أحد أمر بشيء أو أعانه بشيء؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمها. وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد بن حنبل. وقال مالك والشافعي لا شيء على الدال لأنه لم يقتله، وحديث أبي قتادة يدل بمفهوم على منع الأكل، على منع الأكل لا على الضمان، لأنه سألوا عن الأكل هل منكم من أحد أمره أو عنه بشيء؟ قال لا. قال فكلوا، الحديث عن الأكل لا عن الضمان. ولهذا يقال في هذه المسألة إن الدال لا شيء عليه، ولكن إن كان مسلما فيأثم بذلك، ولكن لا ضمان عليه، لأن الصحابة امتنعوا عن إعانة أبي قتادة حين رأى الثمار الوحشي والحديث الصحيحين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويحرم على المحرم أكله مما صاده، ونقل بعض أهل العلم الإجماع على ذلك، فيكون الصيد منزل الميتة على المحرم يحرم أكلها، وكذلك إذا كان له أثر في صيده، وكذلك ما صيد من أجله. قال المؤلف رحمه الله تعالى وما حرم عليه نحو دلالة أو صيدلة لا يحرم على مسلم غيره. وهذه المسألة من المسائل المختلف فيها بين أهل العلم. وأقرب شيء في هذه المسألة أن يقال إنما صاده الحلال للمحرم أو من أجله فلا يجوز للمحرم أكله، وما صاده الحلال لنفسه لن يحرم على المحرم أكله. وهذا يجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض، وقد جاء في الصحيحين وغيرهما من طريق صالح بن كيسان عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بالقاحة فمنا المحرم ومنا غير المحرم، إذ بصرت بأصحابي يتراءون شيئا فنظرت فإذا حمار وحش فأسرجت فرسي وأخذت رمحي ثم ركبت فسقط مني الثوب، فقلت لأصحابي وكانوا محرمين ناولوني هذا الصوت فامتنعوا وقالوا والله لا نعينك على هذا بشيء، فنزلت فتناولته ثم ركبت فأدركت الحمار من خلفي فطعنت برمحي فعقرته، فأتيت به أصحابي فقال بعضهم كلوا وقال بعضهم لا تأكلوا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمامنا، فحركت فرسي فأدركته فقال هو حلال فكلوه. وفي رواية في الصحيحين هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا لا. قال فكلوا. فظاهر هذا الحديث فيه أن من لم يعد ولم يشر بشيء أنه يباح له أكل ما صاد، أن يباح للمحرم أكل ما صاد الحلال. وأن ما جاء في الصحيحين في حديث الصاعد بن جثامة حين وجد للنبي صلى الله عليه وسلم الحمار فرد فرأى سرايا في وجه الرجل فقال إن لم نرد عليه إلا أن حرم، قال محمول على أنه صيد من أجل النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا تجتمع الأحاديث لا يصح العمل بكل أو يصح العمل بكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم دون ترفيه هذهما أو ادعاء نفسه وغير ذلك، وقد أمكن الجمع. والجمع بين النصوص واجب على قدر الإمكان ما لم يكن في ذلك تكلف أو خروج عن المعنى الظاهر، وقد قال في البراقي والجمع واجب متى ما أمكن وإلا من الأخير يكون بينا. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويضمن بيض الصيد، وقد ورد في ذلك حديث عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بيض النعام يصيبه المحرم ثمنه، وهذا حديث ضعيف في سياق هذا الحديث، ولكن قد صح هذا عن ابن عباس موقوفا رواه عبد الرزاق في المصنف. ولكن يضمن المحرم بين الصيد بالقيمة، وكذلك يضمن بالقيمة لبنه إذا حلبه، لأنه لا مثل من بهيمة الأنعام. قال المؤلف رحمه تعالى ولا يملك المحرم فداء صيدا بغير إذن، أي لا يملك المحرم الشراء ولا اتهاك الصيد، ولكن يتملك ما جاء عن طريق الإرث. قال وإن أحرم بملكه صيد إلى آخره، إذا أحرم وبملكه صيد ليست يده الحسية عليه كي يكون في مصرة غائبة غائبا عنه فملكه باق عليه ولا يلزمه إرساله، وإن كانت يده المشاهدة الحسية عليه كان يكون مربوطا مع حال الإحرام أو في قفصه فإنه يجب عليه إزالة يده عنه، لأن ذلك إن كان إمساكه للصيد المحرم إمساكه. وقيل ليس عليه إرسال ما في يده، لأن لا يلزم من منع ابتداء الصيد المنع من استدامته، وهذا أحد القولين عن الشافعي وذهب إليه أبو ثور وغيره. قال المؤلف رحمه تعالى: ولا يحرم لإحرام أو حرم حيوان إنسي. وهذا من المتفق عليه كبهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم والدجاج ونحو ذلك، والسبب لأنه ليس بصيد، ولو توحش كما تقدم لدى الاعتبار بما كان عليه في الأصل لا في الحال. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح البدية بإحرامه للحرم، وقد جاء في صحيح مسلم من طريق عاقل بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله بصفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حين رمى جمرة العقبة بسبع حصيات انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يحرم صيد البحر إن لم يكن بالحرم. صيد البحر جائز بالإجماع، ولكن كان بالحرام ففيه خلاف، وقد كرهه الإمام أحمد وجماعة من أهل العلم واختار ذلك شيخ الإسلام وغيره، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عنه في الصحيحين قال: لا ينكر صيدها أي مكة، فثبتت حرمة الصيد لحرمة المكان، وظاهر النص شمول كل صيد سواء كان بريا أو بحريا، لكن العبرة بالمكان تدخل فيها المنع من صيد البحر، وهذا أحوط أيضا. وقد تقدم الدليل على إباحة صيد البحر ما لم يكن بالحرم من ذلك قول جل وعلا: أحل لكم صيد البحر وطعامه. وقد سلك العلماء رحمه تعالى في تحديد صيد البحر، فقيل هو ما لا يعيش إلا في الماء، قال إن الأمر متفق عليه، لكن ما لا يعيش إلا في الماء قال إن الأمر متفق عليه أنه صيد البحر، لكن اختلاف فيما عدا ذلك. فهذا قيل كان يعيش في الماء وفي البر السرطان والسلحفاة ونحو ذلك، قال في كان بالحرم قال فوق الحنان كان بالحرم حرم صيده ولكن لا جزاء فيه، وإن كان في غير الحرم فلا مانع من ذلك عند جماعة من أهل العلم تغليبا لجانب البحر، وقيل بالمنع تغليبا لجانب الجزاء والحرمة. قال المؤلف رحمه تعالى: ولا يحرم بحرم ولا إحرام قتل محرم الأكل، أي ولا يحرم قتل محرم الأكل سواء كان الإنسان محرما أو لم يكن، وسواء كان في حرم أو غيره. وأدلة هذا كثيرة، ولكن نقول قتل محرم الأكل من الدواب والحشرات على أقسام، قتل محرم الأكل من الدواب والحشرات على أقسام: الأول ما يؤذي ولا ينفع، الأول ما يؤذي ولا ينفع فهذا مشروع قتله، هذا مشروع قتله سواء وجد منه الأذى كالتبع الذي قد عدى على المحرم أو الذي لا يؤمن أذاه، وذلك مثل الحية والعقرب ونحوهما. وقد جاء في الصحيحين عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب والحداء والعقرب والفأرة والكلب العقوق. وقد جزم غير واحد من أهل العلم لأن قتل هذه المذكورات وشبهها مستحب، وحكاه بعض أهل العلم إجماعا. الثاني ما يضر وينفع، كالباز أو كالباز والفاد وسائر الجوارح من الطيور، قال قتل سائز فلا يكره قتله ولا يستحب. الثالث ما لا يضر ولا ينفع كالخنافس والجعلان ونحو ذلك، فهذه يكره قتلها ولا يحرم. وقيل لا يكره قتلها، وقد يتوجه القول بكراهيه لانه لا فائده في قتلها، وان من شيء لا يصبح بحمده فالذي لا يؤذي وليس في قتله فائده فصرفه اولى. الرابع ما جاء النهي عن قتله كالنحله والنمله والهدهد والصرد، فقد جاء في النهي عن قتلها حديث رواه أبو داود وهو مختلف في صحته. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فلا يحصل قتل الصيد الصائل في دفاع عن النفس أو عن المال ولا ضمانة في قتله. فحكى بعض أهل العلم اتفاقا منهم الوزير، فحكي في تفصيل عن جماعة. الصحيح أنه لا ضمانة في قتل الصيد الصائل، لأنه حينئذ يلحق بالمؤذيات، صاغ كالكلب العقور ونحوه. قال المؤلف رحمه تعالى: ويسن مطلقا قتل كل مؤذن غير آدمي. وقد تقدم في القسم الأول لا يؤذي ولا ينفع، كان مشروع قتله. وحكاه بعض أهل العلم إجماعا، ترى هذا في شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال المؤلف: غير آدمي فلا يحل قتله باتفاق أهل العلم إلا بإحدى ثلاث، كما جاء في الصحيحين وغيرهم من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل قتل امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس، والتارك لدين المفارق للجماعة. ثم قال مالك: ويحرم بإحرام قتل قمل إلى آخره. صحيح أن القمل إذا كان مؤذيا فلا يحرم قتله، ولن يحصل في قتله ولن يحصل في وجود القمل أذى. وقول فقه الحنابلة بأنه يترفع بإزالة كإزالة الشعر في نظر، والأصل في القمل أنه مؤذي، فحينئذ يمكن القول بإلحاق بالمؤذيات ويقتل، ولا جزاء فيه على من قتله، سواء قلنا بأنه يحرم قتله أو لم نقل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويضمن جراد بقيمته، ويضمن بضم الياء وسكون الله وفتح الميم، جراد بقيمته، لأن الجراد من سد البر في المذهب المشهور عن الإمام أحمد، وعنه في ذلك روايتان. الرواية الأولى أنه من صيد البر، وهذا قول الجمهور، فعليه فيه الجزاء على خلاف بين أهل العلم في قدر الجزاء. قال ابن عباس: في الجراد قبضه من طعام، فهو الشافعي عند نحو عن عمر عند البيهقي في الكبرى، وهذا ليس تقديرا للكفارة، وظاهر لما أرادوا أن فيه أقل شيء. والقول الثاني بالمسألة أن الجراد من صيد البحر، وهذا إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وقد جاء في سنن أبي داود بطريق ميمون بزيادان عن أبي رافع عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجراد من صيد البحر. وميمون لا يصح الحديث ولا يحتج به، والخبر ضعيف، وقد ضعفه أبو داود وغيره. والصحيح أنه من قول كعب الأحبار، وجاء أيضا عند الدارقطني من طريق سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن ابن عمر قال: حل خلال ميتتان ودمان، فأما ميتتان فالجراد وحكمه من دمان فسد الصحاح، ولا إسناد صحيح ولا حكم مرفوع لأنه لم يجد اجتهاد في هذا. وقول الصحابي بالسنة ونحن أمرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي، قاله بيع سنة الصحيح ويقول أثري، وكما قال العراق أيضا: ومات عن صاحبه بحيث لا يقال رأي الحكم الرفع على ما قال في المحصول نحو من أتى، وحاكم الرفع لهذا أثبتها. وفي الدلالة قال: قل إن الجراد بالحوت أو ما من صيد البحر. والقول الأول قوي، وذلك أن الجراد من البر وليس من البحر. وحديث ابن عمر قد لا يتسان ودمان ليس صريحا، لأن دلالة الاقتران ليست في حجة إلا أكابر أهل العلم من الفقهاء والأصوليين، كما قال في المراقي: وأما قران النقد المشهور فلا يساوى في سوى المذكور. قال مالك رحمه الله تعالى: ولمحرم احتاج لفعل محظور فعله ويكفي، إذا احتاج المحرم إلى فعل محظور أن يحلق رأسه أو يتطيب أو يقلم أظفاره أو يقتل صيدا، فله ذلك إذا كدا، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. فحلق الرأس في الفدية في الاتفاق، وجمهور الحق بذلك، كلما كان في معناه من سائر وعامة المحظورات. قال المؤلف: وكذا لو اضطر إلى أكل الصيد فلا ذبح وأكله ثمن بالحرم. وقال ابن قدامة المغني: بغير خلاف نعلمه، ومتى قتله ضمنه سواء وجد غيره أو لم يجد. وقد قال: لو جاع لا يضمنه لأنه مباح أشبه صيد البحر، والجمهور على الضمان قياسا على حلق الرأس، قياسا على حلق الرأس، فإذا حلق رأسه وجبت على الفدية، وإذا صاد صيدا ضمنه. وليس معنى في القول السابق أنه يفدي، لأنه إذا صاد صيدا يضمن ويفدي، هذا غير مراد في الصيد. من إذا حلق رأسه على قول حنابل فدى، وإذا صاد صيدا لعذر ضمن ما صاد، لا أنه يفدي فدية أخرى، هذا غير مراد في كلام المؤلف ولا في التقرير السابق. نقف على محظور السابع: عقد النكاح. الله أعلم. واجه كوني من البحر، لأن ابن عمر في حديث سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن ابن عمر وقوفا قال: حلت لنا ميتتان ودمان. قال: سمع ميتتان فالجراد يرحل، أما الدمان فالكذب كالطحال. والله جاءت الاقتران عند العلماء ضعيفة، كما قال في المراقي: وأما قيران اللفظ المشهور فلا يساوى في سوء المذكور. جاءت الاقتران وأنا مستجد بها. وعموما كما تقدم مسألة خلافية وفيها قولان لأهل العلم، وفي أنه روي عن عمر وعن ابن عباس وسيد بن عباس قوي عن جماعة بأنه مصيد البر فيغلب، يغلب على أنه مصيد البحر. وقد جاء عن كعب الأحبار أنه قال عن الجراد بأنه مصيد البحر. فالحديث السابق حديث ابن جابان عن ابي رافع عن ابي هريره الراجح وقفه على كعب الاحبار اذا سئل من يتسلح عن الجراد قال هو من صيد البر، هذا ضعيف وقد تقدم. والله قوي جاد من جيد حديث سعيد المسيب: تقييد الغراب الابقع قول قوي جدا. إن الزيادة في حديث سعيد قوية جدا، بل هي أقوى مما جاء في الصحيحين، وإن كانت الزيادة في مسلم. لكن عن سعيد لا، كمتابعين على مثل عن سعيد بالذات هذا المسير. إيه لا، إذا حكم هذه الحديثة من هو بالنسبة له لا بالنسبة لغيره. إذا صاد الحلال للمحرم المحرم يكون حي منزلة البيت فلا يأكل شيئا من ذلك، وصاد المحرم للحلال سيحرم على المحرم قولا واحدا. يأتي إن شاء الله قضية الضمان الصيد يتعلق بذلك من الفدية والجزاء في المثل ما يتعلق بذلك. لما قصد في قهوة إذا وضع الزعفران في قهوة ولم يقصد بذلك التطيب والاعتراف فلا حرج في ذلك، وإن كان يسمى طيبا عند أهل العلم، لأنه إذا أكل تقدم أو شرب ولم يقصد الترفه ولم يقصد التطيب فلا بأس بذلك. نعم خير المقصود التطيب، لما قلت التطيب فلا حرج في ذلك، وإذا قصد الترفه والتلذذ واللذة بوضع الزعفران في القهوة فيرد عليه كلام المقيم السابق، لأن إذا شرب للتلذذ فيمنع، وإذا لم يشرب للتلذذ يعني من العالي يجعلون فيه ولكن لا يقصد بها التبذل لذاته فحينئذ لا يمنع من ذلك. لا بأس بذلك، إذا احتاج إلى شراء طيب أو عرض على طيب واحتاج إلى شمه فلا بأس أن يشمه، يعني ما قصد بذلك اللذة، إنما قصد بذلك الشراء.